أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات